وهذا الرجل عبد الغني رحمه الله مقدسي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون. أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث، فصاروا محدثين وفقهاء. ولكنه تعرفون الإنسان بشر، إذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاما للعلم الآخر. أما الأحناف فإنهم أخذوا لكن قلت بضاعتهم في الحديث، ولهذا يسمون أصحاب الرأي، أصحاب الرأي من العقل والقياس لقلة الأحاديث عندهم أحاديث هم خليل. في الشافعية هم أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير، ثم المالكية ما أدعى، ثم النافي الوسط أقلهم بذلك الأحناف، مع أن لهم كتب.